بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. إذا اتقلبك دايما يكلمك عن ربنا، يبقى ده اتولد خلاص، اتولد هو ده القلب. الصحابي كان بيشتكي من ايه يا جماعة؟ حنظلة اللي قال نافق حنظلة كان بيشتكي من ايه؟ قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عي، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظلة. الرجل كان بيشتكي ان هو وهو بيلعب ولاده عايز يبقى في الجنة برضه، شايف الجنة، عايز هو بيشتغل في الغيث يبقى برضه شايف الجنة. فالرسول قال له ساعة وساعة لو قمتم على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. وده حصل لبعض الصحابة. عمران بن حصين لما أصيب ببواسير أو النصوص وبعدين اكتوى فقال يبكي، بتبكي ليه؟ قال لهم لقد كنت أسمع تسليم الملائكة علي وأنا في سريري، فلما اكتويت لم أعد أسمع. فقد نهانا رسول الله عن الكي، غلطة في السنة ضيعت منه تسليم الملائكة. الثاني اللي كان بيقرأ في مربده أبو يحيى وكان بيقرأ سورة الكهف وشاب بعينيه الملائكة نزلت، وسيد بن حضير رضي الله عنه أبو يحيى قال يا رسول الله كنت أقرأ بالأمس ليلة الجمعة سورة الكهف فسمعت جلبة فقمت فنظرت فوجدت الفرس وكأن كوكبة نزلت من السماء، فدخلت فقرأت فازدادت جلبة الفرس فخشيت على يحيى وقد كان ينام في مربد الفرس، قال لو استمررت تقرأ لأصبحت الملائكة يراها الناس عيانا. هذه الملائكة تنزلت لقراءتك القرآن، هي دي حال الصحابة. عشان بعض الناس اللي بيقول ساعة وساعة مفكر انها ساعة يعصي ربنا وساعة يسمع قرآن، تهريج، فهم أحرج. لا، ده مش مفروض الكلام في ساعة وساعة، ان ساعة شايف الجنة والنار والساعة التانية مشغول بمصالحه فغاب عنه رؤية الجنة والنار للحظات، ومفتقدها وبيعيط ويقول نافق حنظلة. هم دول الصحابة، هي دي الرجالة. يبقى قلب جنين في بطن الشهوات وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء. هو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات، كلما أراد أن يخرج اشتد جذبه وتعويقه. هو أنس برؤية أشعة الهداية وأراد الوصول إلى الله وأحب ذلك، ولكن النفس داعية لتعويقه عن الخروج، فهو يخرج ساعة ويدخل ساعة ينتظر الولادة. اللهم ارزق قلوبنا ولادة. والقلب الثالث قلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية وأنس بتوحيد الله عز وجل، فقرت به عيون وقلوب. نسأل الله أن يقر عيوننا برضاه وقلوبنا بحبه ورضوانه. قلب اتولد بها وخرج وعايش. إذا قلنا أن أحسننا حالا قلبه في البرزخ، وإلا فالقلب جنين في بطن الشهوات فكيف تولد قلوبنا؟ يقول ابن القيم: لا بد من ولادة القلب ولادة حقيقية. يبقى لازم ولادة ايه؟ مش معنوية، حقيقية. فكما ولد جسمك من بطن امك حقيقة، فلا بد ان يولد قلبك حقيقة. كيف؟ قال: كما كنت في بطن امك في ظلمات ثلاث فخرجت بارزا الى هذه الدنيا، فكذلك قلبك في ظلمات ثلاث: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. فلا بد ان يخرج من هذه الظلمات الثلاث بارزا الى الحياة الاخرة. لازم يخرج. قلنا ان شرط حصول الولادة دي التصديق. كيف يولد من لم يصدق؟ وقلت ان آفة الناس في زماننا مش انهم ما بيعملوش، الآفة انهم مش مصدقين. يعني لما اجي اقول لك ان الصحابي قرأ القرآن فنزلت الملائكة، المشكلة مش ان انت لما بتقرأ ما بتنزلش الملائكة، المشكلة ان انت مش مصدق، مش متصور المسألة. بصورة اوضح، لما اقول لك ان سيدنا عثمان ختم القرآن في ركعة، مش في ليلة، في ركعة، وقف صلى ركعة الله اكبر ركعة الوتر في الكعبة، ارى القرآن كله 30 جزء من الحمد للناس. المشكلة مش انك انت ما عملتهاش وما بتعملهاش، المشكلة مش انك هتقدر ولا مش هتقدر، المشكلة انك انت مش متصور. لسه اول امس، مش كده كان اول امس، الولد بيقول لي: طب هو الجزء ياخد قد ايه؟ ياخد نص ساعة، يبقى عايزين 15 ساعة، والليل ما فيش 15 ساعة. تقول: يا ابني اصلا انا ما بحسبهاش. الجزء ياخد قد ايه؟ دي الناس اللي ايه؟ اللي بتحسب الورقة والقلم. لكن بركة ربنا ما ينفعش معها حسابات. هي دي المشكلة، انه مش مصدق. لما بقول له ان سيدنا ابو هريرة كان بيسبح باليوم 13,000 مرة، سيدنا ابو هريرة بيقول كده: اني لو سبح في اليوم 13,000 مرة على قدر ديتي. المشكلة انه ايه؟ مش مصدق. 13,000 مرة ويصلي الصلوات الخمس، ويقرأ 5 أجزاء قرآن كل يوم، ويصلي 100 ركعة وقيام ليل، وعنده زوجة وولاد وامه، وبعدين كان امير على بلد من البلاد، وبعدين كان بيشتغل عشان يجيب رزقه، شايل على ظهره الحطب وماشي في السوق، وسعه للامير وسعه للامير. طب يعملهم دول ازاي؟ هي دي مشكلتنا، ان احنا مش متصورين، للأسف الشديد مش متصورين، نتيجة ان احنا عايشين حياة مادية، كل حاجة بنلمسها بايدينا، عايزين نحسبها بدماغنا ونعملها بشطارتنا ومهارتنا، عايزين اياك نعبد من غير اياك نستعين. هي دي المأساة. ناسيين ان في حاجة فوق الموازين والمقاسات والافكار والتدابير اسمها الله. ده موضوع مختلف تماما تماما. ولذلك بقول لك انك لازم تعمل عشان تفهم، مش تفهم عشان تعمل. بقى انت لازم ايه؟ تعمل، تشتغل عشان تفهم، عشان تدوق، عشان تتضبط. لكن من غير ما تعمل وقعد تفكر وتحسبها، الجزء بياخد نص ساعة، 8 صفحات، يبقى الصفحة بتاخد مش عارف ايه، مع ربنا ما تنفعش حسابات. كانوا بيقولوا لنا ايام الحج وكنا نروح نقف على الباب مستنيين التأشيرة، جت لسه التأشيرة جت لسه، يا ابني اصل دي مش للحسابين، دي للموعودين. كانوا بيقولوا لنا كده، ها؟ فهي كده مش للحسابين، دي ارزاق. اللهم وسع من الخير رزقنا. دي ارزاق. تلاقي نفسك يوم شغال شغال شغال. انا مش عارف قلت لكم المره اللي فاتت بتاع النفس جبل وعر ولا ما قلتهاش، لكن هي اول حاجه هنتخلص منها النفس. صليت رسول صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني نقول ان اول شرط لكي يولد القلب التصديق. قال ايه؟ انك تبقى مصدق ان فعلا ممكن يتولد لك قلب جديد. مصدق؟ هنبدأ نحاول معك. مش مصدق؟ ما ينفعش، مش هتنفع معك محاولات. لازم يتولد لك قلب جديد. وانا قلت لك من القرآن ومن السنة الأدلة على مسألة ولادة القلب. ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال سبحانه وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو اب لهم، قراءة ابوي، اب لهم، ابوة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين التي تفرع منها ان ازواجه امهاتهم، حتى لو كانت دي مش موجودة بلاش القراءة الشاذة دي، وازواجه امهاتهم، يبقى الرسول ابوهم، ابوهم منين؟ من هذه، انه سبب الولادة دي. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس، ايه عملية الاخراج دي؟ هي الولادة، الاخراج دي هي الولادة الحقيقية. لازم تعرف ان قلبك هيتولد ولادة حقيقية بالتصديق. ازاي بقى يتولد؟ لازم يخرج من النفس والطبع والهوى. طب ازاي يخرج من النفس؟ قلنا بخمس حاجات. اولها عدم رؤية النفس، انك تبقى مش شايف نفسك. اصل في واحد بيقولوا شايف نفسه شوي، وفي واحد مش شايف له نفس. كانت خطبة الجمعة اللي فاتت نتكلم عن الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، وكان مدخل الخطبة هل تخشى أن تكون من أهل النار؟ ها؟ مش باين حتى جاوب وثق من نفسه. هل تخشى أن تكون من أهل النار؟ قلت ممكن واحد يقول لي طب وأهل النار ليه يا عم الشيخ؟ أنا راجل مسلم وبصلي وبصوم وحاجج بيت ربنا والحمد لله، لا بزني ولا بسرق ولا عمري شربت خمر، نار ليه يعني؟ وانا هقول لك حديث واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كفر. تضمن لي ان مفيش في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ تضمنها دي؟ يعني عمرك ما بصيت لواحد كده روح يا ابني روح، انت مين انت؟ ما حصلتش ولا مرة في حياتك ان حد يكلمك طب روح شوفش وشك تاني؟ ما حصلتش عمرها؟ مين يضمن مننا ان مفيش في قلبه كبر؟ والاخر ازاي تضمن الجنة بقى بالكبر ده؟ ارجو انكم ان شاء الله تسمعوا الخطبة، لكن مش عايز اعيدها تاني يعني، لكن انا خايف لما تسمعوها ايش، بس اقول ان عارف الحديث ده عمل ايه في عبد الله بن عمر؟ التقى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على الصفا، فتحدثا ساعة ثم مشى عبد الله بن عمرو بن العاص وجلس ابن عمر يبكي حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الارض من تحته، فقال له رجل مالك؟ قال لقد أخبرني ابن عمرو انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر اكبه الله على وجهه في جهنم. شوف خلت سيدنا عبد الله بن عمر يعمل ايه، مع ان الرجل كان متواضع جدا جدا جدا لأبعد حد. قلت لكن هو فين مثلا من تواضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للصحابة لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قالوا ولا أنت؟ بمنتهى البساطة والتواضع عليه ولا. طب بالله عليك لو أنت بتكلم مجموعة من الناس كده، أنت قريت يا ابني أنت كم جزء النهاردة؟ ورد علي قال لي طب أنت عم الشيخ أنت قريت كم جزء النهاردة؟ يبقى إيه؟ قال لي الأهل. صح؟ آه أنت مال أهلك أنت؟ صح؟ لكن سيدنا النبي يقولونه ولا أنت يقول صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي مش شايف نفسه، وصلت بقى؟ هي دي. لو كان شايف نفسه كان قال له أنا يا ابني رسول الله، أنت حاجة وأنا حاجة، أنا حبيب الله، أنا خليل الله، يا ابني أنا يوحى إلي، أنت تثبت خالص. أقول لكم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أحدكم أنتوا لكن أنا إيه ولا أنت دي؟ صح كده؟ لكن سيدنا النبي ما كانش إيه؟ ها؟ ما كانش شايف نفسه. لا شوف ده بيقول لعائشة موقف أعجب. الواحد لما بيلاقي المواقف دي بيقول لعائشة أو جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأخي. حتى أنت ليه؟ حتى أنا. بالله عليك لو مراتك وقالت لك حتى أنت تقول لي إيه الأدب دي؟ أقول لك عندك شيطان تقول لي وأنت كمان؟ أنا يا بنتي ما حدش يقول كده، صح ولا لأ؟ والآخر تقول لي إنك ناوي تدخل الجنة. يا عم ارحم نفسك، جنة إيه وأنت مليان كبر؟ ده أنت الكبر مجسد. أنت لو شفت نفسك وأنت قاعد على المكتب وواحد عامل داخل بورقة عشان يطلب منك حاجة، أنت لو شفت نفسك وأنت بتركب العربية بتقفل الباب إزاي؟ أنت لو شفت نفسك يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب، هتلاقينا مليانين كبر، شايفين نفسنا قوي. انت لو شفت نفسك وانت واقف قدام المرايه بتلبس بتضع اللمسات الاخيره قبل ما تخرج، تعرف قد ايه فيك عجب وكبر وغرور. شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته تقول له حتى انت، بمنتهى البساطه يقول حتى انا، لانه مش شايف نفسه، مش شايف نفسه صلى الله عليه وسلم. فعلا دي حقيقة اللي واضحة من كل كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لو شايف نفسه انه رسول الله وخليل الله وحبيب الله وسيد ولد آدم وبيده لواء الحمد آدم فالنبيون كلهم خلفه وان له الشفاعة الكبرى، وانه لو شايف دي ما كانش حد يعرف يكلمه. لكن ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف نفسه نهائي. فأول سبيل عشان تتخلص من نفسك ألا ترى لك نفسك. أنت مين؟ هو ده الموضوع. إزاي؟ لو صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا كنت حاطط في دماغي موضوع إزاي دي؟ ازاي الواحد ما يشوفش نفسه؟ لكن انا كنت عامل عناصر للي ما يشوفش نفسه يبقى شكله ايه. اول حاجة عشان تتخلص من نفسك وما تشوفهاش، الا ترى لنفسك، الا ترى لنفسك قيمة ولا مقاما ولا حالا ولا ترى في الخلق شرا منك. هتبقى شايف زي ما قلت لك كده. كان زمان في كوبري دائري في ميدان التحرير، مش موجود دلوقتي، بس كان الواحد يقف فوق كوبري ميدان التحرير ده ويبص الناس تحت بقى بعشرات الالاف، ها كده تقول يا كل الناس دي انظف مني، يا رب استرني واغفر لي. هي دي. وقف جماعة من السلف بعرفات، وكان زمان عرفة ما فيش الخيام بقى اللي انت شايفها دي ولا الفخفخ، فالأمم كلها وقف. فنظر إلى أخي وقال له إن كنت تظن أن في الموقف شرا مني ومنك فبئس ما تظن. ده مطرف ومصرف ابن عبد الله بن السخير، ودول كانوا أسياد التابعين. أيوب السختياني نظر لأهل الموقف يوم عرفة وقال نعم القوم لولا أني فيهم، نعم القوم لولا أنني فيهم. والثالث قال إيه؟ قال اللهم لا ترد القوم من أجلي. قال يا رب انا وحش فما تردهمش عشان انا وحش. اللهم لا ترد القوم لاجلي. وقال سفيان اذا ذكر الصالحون فاف لي وتف. قال محمد بن واسع لو كان للجنوب ريح ما قدر احد ان يجلس الي. ده كلام الاكابر. والكلام ده مش للنسل. الكلام ده وقر في قلوبهم. محمد بن واسع شاف ابن ماشي فقال له تعال يا ابني. قال تعال يا بني ما هذه المشية التي تمشيها؟ ألا تدري أنني اشتريت أمك بمئتي درهم وأما أبوك فشر المسلمين؟ قال له انت ماشي كده ليه يا ابني؟ انت ابن مين؟ ضمك كانت أمة شريها بمئتين درهم وأبوك أشر واحد في الدنيا. هي دي ألا ترى لك نفسا. شايف نفسك طبعا على ايه؟ ببساطة شايف نفسك حليوة وجميل برضو بمنتهى البساطة، شوية صداع يعملوا شلل نصفي يتلوي بقك وتتقفل عينك وخلصت الموضوع. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب. يعني انت شايف اذا كانت من جهة الحلاوة هتجر ايدك ويرجك في منتهى البساطة سهلة. طيب اذا كنت شايف فلوسك، لا دي حريقة بسيطة تبوظ الموضوع، خلصت الفلوس تسرق ورم سرطاني والعياذ بالله تصرف عليه 3 مليون وتتلف. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا رب. طب مغرور بايه؟ بالعلم؟ لا لا لا، بمنتهى البساطة شوية سخنية يعملوا حمى شوكية يبقى معتوه. العلم شايف ايه؟ شايف نفسك في ايه يعني؟ ها؟ حواليك ناس واصحاب وحبايب يعني؟ بسيط؟ تتهم وتترمي في السجن ظلما وعدوانا كل الناس تخاف تدافع عنك. اتكلم هيروح معاه. وارد في بلدنا؟ سهلة دي. ايه كمان؟ فرحان بايه؟ قول لي انت معجب بايه يعني؟ ادي فلوس وادي الصحة وادي المال وادي العلم وادي اصحاب وادي الدنيا. فضلا عن كل ده سكتة قلبية وتموت. ليه دكتور صديق جزاه الله خيرا، يعني كان هو فوق منه دكتور كبير، الدكتور الكبير ده يعني مثلا قول 49 سنة، ماشي مع زوجته في العربية رايحين الساحل الشمالي. حلوة الساحل الشمالي؟ في ناس كتير بتروح الساحل الشمالي من دول. وقف دي واحدة بس، دي واحدة مراته وولاده، ايه في ايه؟ لا مش عارف في ايه. وقف ركن بالعربية ناوليني مية، على ما تجيب له ازازة مية كان مات. الشاهد الظريف ان هو النهاردة بيكلمني الراجل، بس قعدنا نتعظ بقى من الموتة دي، نتعظ من الموتة دي، مات ازاي ورايح فين ونيته ايه وهيقول لربنا ايه. يعني اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب. كان راجل طيب، احسبه راجل طيب مصلي يعني وطيب وخدوم بيخدم المسلمين، الله يرحمه رحمة واسعة. لكن مات إيه؟ ما تعرفش بقى الموتى دي بقى شكلها ايه، ما تعرفش. المهم ان النهارده بيكلم تليفونه ايه، قال لي كلمه تليفون.